الرسول سد جر مبارك بشهادة محمد أمين إبراهي عزيز شالك لتابي الرسول سد جر مبارك بشهادة تنفس كان بول ظالم كافرا جلو ما تشاهد كرن جواديد الفرسان قلبي بقربان بك جتاره قلت حزب الله بخوينا ترانا كل خيانه